قال رحمه الله: والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. نعم، فعل جماعة، لأن أجمع الصحابة عليها في خلافة عمر بن الخطاب، كما ذكر ذاك السيوطي في كتابه المصابيح في صلاة التراويح، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها لوحده في بيته، فرآه الناس يصلي صلوا بصلاته خلفه. اليوم الثاني أيضا صلىها لوحده، فلما رأوه صلوا خلفه. اليوم الثالث ما خرج عليه الصلاة والسلام، قال: لقد رأيت صلعكم البارحة، وإني خشيت أن أقوم اليوم فتفرض عليكم. فأصبح الجماعة الصحابة كل يصلي على حالة أو زاعل. فلما كان في خلافة عمر ورأى الناس كل يصلي لحالة أو كل اثنين مع بعض، جمع الناس على أبي بن كعب وعلى القاري اثنان، فأصبحت سنة من جماعة من عهد عمر إلى يومنا هذا، ولا أصلها ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. نعم. ويسلم من كل ركعتين. نعم. لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. يجهر بالقراءة، هذا ثبت عن السلف، ثبت عن سلف الأمة أنهم كانوا يجهرون. أبي بن كعب من جاء بعده. لأن إخوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وحده في بيته عليه الصلاة، فرعوه وصلوا خلفه، لكن الذي أمرهم يكون جماعة يوافقون عليها في التراويح والجهر بها هي في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب وعنه وارضاه. لكن كما قال مشايخنا أن أصل الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لم يوضب عليها خشية أن تفرض على الأمة، فأصلها ثابت، فلا يقال كما يقوله البعض أنها بدعة أول من فعل عمر، لا، بل نقول أصلها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر هو أول من جمع الناس على إمام واحد وتكون جهرية، والأصل موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقتها بعد العشاء. نعم. وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر. نعم. ويوتر بعدها. نعم. فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، لو أنه أوتر مع الإمام وحب أن يصلي في آخر الليل، يصلي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى، وهذا عليه جماهير العلماء، وفعله الصحابة كطلق بن علي رحمه الله، رواه أبو داود، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه يصلي فيهم إمام ركعتين ركعتين، فإذا حان الوتر قدم رجل وقال قال عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا سمى نقض الوتر، نقض الوتر، نقض الوتر، يعني إذا أوتر الإمام سلم أن تقم لا تسلم، ائتي بركعة ثم في الليل صلي ما شاء الله ثم أوتر. هذا قول المالكية، استدلوا بفعل ابن عمر رواه مالك في الموطأ بإسناد الصحيح مالك عن نافع أن ابن عمر أوتر ثم نقض وتره ثم صلى ما شاء الله ثم أوتر، فاستدلوا بهذا الحديث. أما الجمهور العلماء قالوا أن الوتر لا ينقض، إذا أوتر وراد يصلي بالليل يصلي مثنى مثنى مثنى، هذا قول الجمهور، كما ذكر ذلك الترمذي قال وعليه عمل أكثر الناس كما في جامع الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: صححه الترمذي. نعم. ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر. نعم. ويجب منه ما يجب في الصلاة. نعم. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم. نعم، أول علم يبدأ القرآن، لما جاء رجل الإمام أحمد قال: يا أبا عبد الله إن هذا ابني جاء يطلب الحديث، قال: هل حفظ القرآن؟ قال: لا، قال: يبدأ بالقرآن، يبدأ بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يعسر. نعم، إلا أن يعسر عليه، إلا أن يشق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن ختمه في كل أسبوع. نعم. وفيما دونه أحيانا، يعني ختم القرآن في كل سبعة أيام، يعني كما قالوا من ختم القرآن في سبع لم ينس، يعني هذا لا ينسى إلا إشارة بسيطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. نعم. ويتعوذ قبل القراءة. نعم. ويحرص على الإخلاص. نعم. ودفع ما يضاده. نعم. ويختم في الشتاء أول الليل. نعم. وفي الصيف أول النهار. نعم. لأن في الشتاء الليل طويل والنهار وقصير، أما الصيف العكس، النهار طويل ولا قصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي. عن سعد بن أبي وقاص: إسناده حسن، ويحسن صوته بالقراءة ويرتله. نعم، يعني يرتل ترتيل في تلاوته، يرتل ترتيل. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ بحزن وتدبر. نعم، بتدبر، يقرأ بسكينة وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوض عند آية العذاب. نعم، كما جاء في صحيح مسلم حيث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بعذاب ونار قال: اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. وإذا مر بآية رحمة وجنة قال: اللهم اجرني من الجنة، اللهم اجرني من الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو جالين جهرا بحيث يخفيهم. نعم، يعني لا يجهر بالقرآن والنار ومامه شخص نائم مثلا حتى لا يؤذي الناس، لا يؤذي النائم. أو هناك شخص يصلي قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراقبا وماشيا. نعم، يعني على كل حال، كما قال النووي في كتاب الأذكار يذكر الله على كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تقرأ في الطريق. نعم، أيضا في الطريق وهو يمشي يراجع القرآن لا بأس، بل هذا عمل طيب يقضي الوقت في قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا مع حدث أصغر. نعم، أيضا مع حدث أصغر الطهارة لا تشترط في تلاوة القرآن، أما حدث الأكبر لا بد له من طهارة، لا بد له من غسل. روى الدارقطني أن علي بن أبي طالب رضاه قضى حاجته ثم قرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ على غير طهارة؟ قال: أنا أقرأه ولا ألمسه. دل عليه أن يجوز قراءه بدون طهارة، ولا يجوز مس المصحف بدون طهارة. هذا قول علي رواه الدارقطني. وفي موطأ مالك أن عامر بن سعد بن وقاص كان يفتح المصحف لأبيه وسعد يقرأ، فمس ذكره يا عامر، فقال له أبوه: أمس ذكره؟ قال: نعم. قال: وضع المصحف وذهب وتوضأ. فدعا أنه يعني لا بد من الوضوء لمس المصحف، أما للتلاوة لا يشترط له مس الطهارة. أما كان حيث أكبر نحن جاء في حيث في صحة خلاف: لا يحل القرآن لحائض ولا لجنوب، لكن في صحة خلاف، في صحة خلاف معروف، والأكثر على تضعيفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقرأ في المواضع الكثيرة. نعم، المواضع القذرة في القرآن في الحمام مثلا، في المجزرة ما يقرأ القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الاستماع لها والاستماع للقارئ. نعم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ عين القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إن يحب يسمعه من غيره، فقرأه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. نعم. وكره أحمد رحمه الله تعالى السرعة في القراءة. نعم، السرعة في القراءة وشدة في التجويد، كره الإمام أحمد الشدة في التجويد، لأن هذا قال باب يعني تلبيسات الشيطان على ابن آدم. وذكر أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قراءة الألحان. الألحان يعني التعمق في التجويد، التعمق في التجويد. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الترجيح. نعم، يشبه الغناء، المقامات والمقامات. نعم، سبحان الله. وغالب من اشتغل بهذا سبحان الله أصبح يغني، الله مستعان. كم إنسان كان قارئ من الله عليه بالصوت الحسن، لما دخل في باب المقامات أصبح أناشيد وأصبح غني سبحان الله، ونسى القرآن، نسى الله الثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، يعني أن الإنسان لا يفسر القرآن بدون علم، لا يفسر القرآن بدون علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخطأ ولو أصاب. نعم، لكن قلنا حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة. نعم، مس لا يجوز. يقول علي رضي الله عنه قال: أنا أقرأه ولا أمسه. وقرأ رب العزيز قال في كتاب المكنون: لا يمسه إلا المطهرون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا يقول جماهير العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. وفعل الصحابة علي وسعد بن وقاص الذي ذكرت لكم قبل قليل، علي عند الدارقطني وسعد بن وقاص عند مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو في خرج فيه متاع. نعم. وفي كمه. نعم، يعني إذا كان حائل كالقفازات لا بأس، أما إذا كان مباشر مثل هذا أغض طهارة لا يجوز ذلك. نعم، وهذا من باب يعني بيان مكانة وعظة المصحف عند المسلمين، أنه لا يمس إلا على طهارة، هكذا أمرنا ربنا، هكذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله تصفحه بعود ونحوه. نعم، يعني يغلبه بعود قلنا أو يبس قفازا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله مس تفسير وكتب فيه قرآن. نعم، يعني أن كتب الفقه والتفسير والحديث لا يشرط لها الطهارة. أما التفسير قال انظر، إذا كان الكلام أكثر من الآيات يمس على غير طهارة، أما كانت الآيات أكثر من الكلام فهذا حكم القرآن، لا بد له ليس من طهارة. بعض أحيانا القرآن له حاشية صغيرة تفسير، لا، هذا حكم القرآن ليس تفسيرا. أما إذا كان لا، الغالبية تفسير كالسعدي مثلا مجرد واحد، لكن الغالبية تفسير، هذا لا بأس يمس على غير طهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحدث كتابته من غير مس. نعم. وأخذ الأجرة على نسخه. نعم، لا بأس أخذ الأجرة على نسخه أو على بيعه أو على يعني الرقية فيه، لا بأس، كل هذا لا بأس، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز كسره الحرير. نعم. ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه. نعم، ولا يجوز قيل يمد قدمه وأمامه المصحف، من باب يعني تعظيم المصحف، تعظيم المصحف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. نعم، وقال البيهقي: ولا يضع فوقه شيء، كما في سنن البيهقي قال: ولا يضع فوق المصحف شيء، المصحف يعلى ولا يعلى عليه، يعلى ولا يعلى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تحليته بذهب أو فضة. نعم، يعني المبالغة في تحلية المصحف بالذهب والفضة لا تنبغ، إنما يكتب بكتابة عادية، كتابة عادية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. نعم، يعني هذا حدث في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، جمع القراء فقال: اذكروا لي كم جزء فيه وكم ربع جزء وكم عدد السور وكم عدد الآيات وكم عدد الحروف، فجمعوها له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر. نعم، بغير طاهر، كالدم مثلا، الدم يكتب القرآن بالدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كتب به أو عليه وجب غسله. نعم. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن. نعم، أما أصبح إذا تلف المصحف وأصبح يعني تالف، إما أن يدفن وإما أن يحرق. عثمان رضي الله عنه أمر إيش؟ بحرق المصحف، بحرق المصاحف المخالفة للمصحف العثماني. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. نعم. والثابت أنه حرق المصاحف، حرقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. نعم. إلا أوقات النهي، أوقات النهي ثلاثة متواترة رواها أكثر من 20 صحابي، أوقات النهي هذه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والثالث إذا قام قائم الظهيرة. قائم الظهيرة يعني إذا قامت الشمس وانتهى الظل، ليس هناك ظل للناس، يسمى قائم الظهيرة، أي قام الشاخص، وهذا يكون قبل الظهر بيسير، إما بخمس دقائق إلى 10 دقائق، من 10 دقائق إلى 5 دقائق هذا يسمى وقت النهي حتى تزول الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الليل مرقب فيها. نعم. مرقب فيها لا شك، مرقب فيها لنا تشهد الملائكة، تشهدها الملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أفضل من صلاة النهار. نعم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والفجر ليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد النوم أفضل. نعم. يعني أنه ينام من أول الليل ويستيقظ آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. نعم. ومن اعتاد على هذا لن يستثقله، لكن بعض الناس ربما لا يستطيع، إذا نام لن يستيقظ إلا صلاة الفجر، فهذا أفضل أن يصلي أول الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال، وقال ما ورد ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم. هذا الأداب، أداب استيقاظ بالنوم، يذكر الله يقول الحمد لله الذي أحياني بعد أماتنا وإليه النشور، ثم يقوم يتوضأ ويصلي، وإن كان عنده سواك اشتاك بالسواك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن توضأ صلى قبلت صلاته، ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك. نعم. ثم يستاك، كان عنده سواك استاك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره فقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وليك أنبت، وبك خاصمت، وليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال. نعم. هذا رواه مسلم في صحيحه، هذا الدعاء رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل. نعم. وإن شاء قال. قال رحمه الله تعالى: وإن شاء قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. حديث صحيح. هذه خطبة كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو استفتاحه في صلاة الليل، في صلاة الليل. نعم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم هذا السنة يا أخوة، أن كان عليه الصلاة والسلام إذا بدأ قيام الليل صلى ركعتين خفيفتين وسلم، ثم بعد ذلك أطال ما شاء الله كما عند الترمذي في الشمال. نعم. وأن يكون له تطوع يدارم عليه، وإذا فاته قضاه. نعم القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الوتر قضى من النهار 12 ركعة رواه الترمذي. نعم. ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد. نعم يعني أذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن حصن حصين، حصن حصين. أذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء قيل تبدأ من العصر، لكن لو أنه جعلها مع المغرب أفضل. نعم. وكذلك عند النوم والانتباه. نعم. ودخول المنزل والخروج منه. نعم. وغير ذلك. نعم. والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. نعم لا بأس أن يصلى الضحى جماعة لكن لا يتخذ عادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وأمه نافلة الضحى لكن لا يتخذ عادة، والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه. نعم الاستغفار والمستغفرين في الأسحار يكثر من الاستغفار في آخر الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر. نعم. ولا يصح التطوع من مضطجع. نعم. وتسن صلاة الضحى. نعم الضحى. طيب كل هذا الذي ذكره كل هذه حديث، لكن ما ذكرها رحمه الله أراد الاختصار، ولا كل حديث كل ما ذكره كل مسألة فيها حديث. وتسن ركعتي الضحى، والضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يسمى الإشراق، يسمى الإشراق، هذا أول الضحى، وينتهي وقت الضحى قبيل صلاة الظهر قبل الزوال، وأفضل الضحى ما كان قبل الزوال صلاة الأوابين حين تلمض الفصال، تلمض الفصال، الفصال ابن الناقة الصغير إذا أصبحت الأرض حارة يقوم، فهذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتين وأكثرها ثمانية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن السنة أن تصلى أحيانا وأحيانا، فقد جاء عن عائشة عن النقات ما كان يسلم يصلي الضحى إلا رجع من غيبة يعني من سفر، وأيضا عنها قالت كان يسلم يصلي سبحة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، كلاهما صحيح. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: إذن الجمع بين هذه النصوص أن تصلي أحيانا وأحيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. نعم يعني هذا صلاة الأوابين إذا اشتد الحر، صلاة الأوابين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي ركعتان وإن زاد فحسن. نعم. ثم قال: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر. نعم صلاة الاستخارة يصلي ركعتين من غير وقت نهي، ركعتين وبعد السلام يدعو الله، يدعو الله، هذا هو صلاة الاستخارة، إما يقدم على زواج أو على ذاك من الأمور، لم يتبه إلى شيء يعيد مرة ومرتين، ويسمع هناك كما يقول بعض الناس يرى في المنام الأمر الذي يرى، لا ما هو ما بشرط، إنما إما أنه يرتاح ويقدم أم أنه ما يرتاح ويترك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، ويسميه بعينه خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقبل لي الخير حيث كان ثم ردني به. نعم. ثم يستشير. نعم ثم يذكر حاجته، ولا بأس أن يعيد مرة مرتين كما قال أهل العلم، لا بأس يعني قدر أيضا يستخير ووعد أيضا يستخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقول وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. نعم. وتسن تحية المسجد. نعم، تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تفعل حتى في وقت النهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقاعدة: كل نهي له سبب ليس عنه نهي. هذه قاعدة: كل نهي له سبب ليس عنه نهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين. نعم، كل هذا سنة، سنة الوضوء بعد الوضوء يصلي ركعتين، إحياء ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء يصلي ما شاء الله، فقد جاء في الترمذي أنه صلى 8 ركعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسجدة التلاوة سنة مؤكدة. نعم، التلاوة، سجدة التلاوة إذا كان في غير الصلاة يكبر ويسجد ثم يرفع بدون تكبير. أما كان في صلاة قيل يسجد ويرفع بدون تكبير، هذا قول أول. القول الثاني قال: لا، إن كان في صلاة يكبر للسجود ويكبر إذا رفع. وعندهم دليل عام، وقلنا يا أخوة دائما العلم يقولون التمسك بحيث عام أولى من التمسك بقول لا دليل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، يعني لما كان في الصلاة، والسجود خفض والقيام منه رفع، فكان إيش؟ قالوا فهذا حيث عام يعمل به أولى من عدم إعمال. أما من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كبر في التلاوة، نقول أيضا لم يثبت عنه أنه ما كبر، يلزم بإيش؟ بنفس قوله، بنفس قوله. الأمر الآخر: هب أن إنسانا يرى سجود التلاوة مثلا في صلاة العصر، مثلا صلى العصر ثم سجد وسجد الناس، كيف يعرفون أن الإمام قام؟ كيف يعرفون؟ فالذي عليه هيئة كبار العلماء في المملكة بلاست الشيخ بن باز وهو قول الأئمة الأربعة أنه في الصلاة يكبر للسجود ويكبر إذا رفع، هذا قول الأئمة الأربعة، وبيقال يعني هيئة كبار العلماء، وهو الذي عليه العمل في الحرمين الشريفين. وقد كان الأئمة يعني منذ القدم إخوانه ينظرون إلى العمل في الحرمين الشريفين. أما من أخذ بقول أنه يعني يكبر أنه اسمه يسجد ثم يرفع بدون تكبير، الأمر له، لكن لا ينكر على من كبر الذي عليه عمل الناس هو التكبير. كذلك يعني لا ينكر على الذي لا يكبر، لا ينكر. أنا أذكر أن يعني شخصا في بلادنا جاء من إحدى الدول العربية وسجد التلاوة ولم يكبر، فهاوشوه الناس وكاد يعني يعمل فتنة في الناس، والنساء ما عرفت ماذا تفعل، كان في صلاة التراويح، لأنه ما اعتادوا على هذا، ما اعتادوا على اعتادوا على إيش؟ على التكبير. فيراعى ما عليه عرف الناس، يراعى ما عليه عرف الناس. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا ينبغي الإنسان أن يخالف ما عليه علماء بلده، يراعى ما عليه عرف الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليست في واجبة لقول عمر. نعم، ليست واجبة، إن شاء سجد فيها وإن شاء لم يسجد، ليست واجبة. نعم. من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم. رواه في الموطأ. نعم، يعني لا شيء عليه، أواه عند مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسن للمستمع. نعم، وتسن للمستمع الذي يستمع القرآن بشرط إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ. أما إذا القارئ لم يسجد فإنك لا تسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ سجد أصحابه معه، وفي إحدى المرات قرأ وما سجد ولم يسجدوا، لأن إذا سجد القارئ يسجدون، لم يسجد القارئ لا يسجدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. نعم، يومئ برأسه حيث كان وجهه، لقبلة أو لغير القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة. نعم. ولا يسجد السامع لما روي عن الصحابة. نعم. وقال ابن مسعود لقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا. وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. نعم، والشكر سجدة واحدة، رزق مثلا بإبن أو بعمل أو غير ذلك، يسجد سجدة واحدة شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم يرفع بدون سلام ولا تحيات، ولا يشترطها طهارة كما قال أهل العلم، لأنها ليست بصلاة كسجود التلاوة، إذا كان في اسم خادم الصلاة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم، هذا حديث، هذا في السنن، أنه إذا رأى رجل مبتلى يقول بهذا الدعاء، ولا يسخر منه ولا يعيب عليه ولا يشمت به حتى لا يعافيه الله ويبتليك، كما جاء: لا تضر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. نعم، أوقات النهي خمسة، هي ثلاثة لكن قالوا خمسة، قالوا من بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا نهي، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع هذا النهي الثاني، وإذا قام قائم الظهيرة نهي، وبعد زوال وبعد العصر حتى تغيب الشمس نهي، فإذا غابت حتى يختفي القرص هذا النهي الخامس. لكن لو قلنا من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح أصبح نهي واحد، وإذا غابت الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس تماما اثنان، وقبل الظهر بخمس دقائق هذا يسمى قائم الظهيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا اثنان. نعم، قيد رمح يا أخوة، قيد رمح 15 دقيقة من الشروق، يعني إذا رأيت الشمس ظهرت انتظر 15 دقيقة، هذا قيد رمح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند قيامها حتى تزول. عند قيام يعني قبيل الظهر. نعم. قال رحمه الله: وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. نعم. وبعد ذلك حتى تغرب. نعم، لو أنه اقتصر على ثلاثة كما جاء في حيث أي برزة قال 3 ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبل فيهن موتانا، ذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وإذا قام قام الظهيرة، فالأولى أن يقال أنها ثلاثة، هذا الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل النذورات وركعتي الطواف. نعم، يجوز فعل الفريضة، من صلى صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى مثلا صلاة الظهر يصليها مباشرة بعدها لا بأس، وفي مكة مستثنى ركعتي الطواف في وقت من ليل أو نهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. نعم، وإعادة الجماعة، مثل شخص صلى في مسجده ثم جاء هنا للدرس وجد أنه يصلي، يصلي معنا تكون له نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. نعم، وقت الجنازة أيضا صلاة الجنازة تصلى لأنها من ذوات الأسباب. نعم.